Book 2 46 46 46 À la discothèque في صالة الديسكو في صالة الديسكو Est-ce que cette place est libre? هل هذا المكان غير محجوز؟ هل هذا المكان غير محجوز؟ Puis-je m'asseoir à côté de vous? هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ هل تسمح لي أن أجلس بجاورك؟ Je vous en prie. بكل سرور. بكل سرور. Comment trouvez-vous la musique? كيف وجدت الموسيقى؟ كيف وجدت الموسيقى؟ Un peu trop forte. عالية قليلا. عالية قليلا. Mais le groupe joue très bien. لكن الفرقة تعزف جيدا جدا. لكن الفرقة تعزف جيد جدا. Venez-vous souvent ici? هل تأتي مرارا إلى هنا؟ هل تأتي مرارا إلى هنا؟ Non, c'est la première fois. لا, هذه هي المرة الأولى. لا, هذه هي المرة الأولى. Je n'y étais encore jamais venu. لم أكن هنا من قبل أبدا. لم أكن هنا من قبل أبدا. Voulez-vous danser? هل تريد أن ترقص؟ هل تريد أن ترقص؟ Plus tard peut-être. ممكن لاحقا. ممكن لاحقا. Je ne sais pas très bien danser. لا أستطيع أن أرقص جيدا. لا أستطيع أن أرقص جيدا. C'est très simple. هذا سهل جدا. هذا سهل جدا. Je vous montrerai. أنا أريك. أنا أريك. Non, plutôt une autre fois. لا, في المرة القادمة. لا, الأفضل في مرة أخرى. Est-ce que vous attendez quelqu'un? هل تنتظر أحدا؟ هل تنتظر أحد؟ Oui, mon ami. نعم, أنتظر صديقي. نعم, أنتظر صديقي. Il arrive juste derrière nous. ها هو يأتي هناك بالخلف. ها هو يأتي هناك بالخلف.